عن نصاب الإبل كم عدده وكم زكاته؟ نصاب الإبل مختلف متنوع. نعم. فأقل النصاب 5 من الإبل فيها فاه لكن السائمة فرعة ومملكة له كلها فيها شاه، وإذا كانت 10 ففيها شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 4 شياه. فإذا بلغ 25 وهي سائمة ترعى وجاء فيها ملك مخاض يعني تم لها سنة ودخلت في الثانية وانتقل الواجب من الغنم إلى الإبل إلى 36. إذا بلغ 36 فهي بنت لبون ثم لها سنتان ودخلت في الثالثة إلى 46. إذا بلغ 46 فهي حقة يعني تمت 3 سنين ودخلت في الرابعة إلى 61. إذا بلغت 61 فمنها جلعة ثم فيها تفصيل بعد ذلك. المقصود أنها منوعة. نعم نعم. والمؤمن يراجع كلام أهل العلم والحل الوارد في ذلك إذا كانت عنده الإبل حتى يعلم الزكاة على بصيرة. ولابد أن تكون سائمة راعية. راعية نعم. ويكون ذلك عند تمام الحول بكل سنة. نعم. نعم. إذا رعاها يوم وأعلفها يوم أو رعاها بعض يوم وأعلفها البعض الآخر. لابد أن تكون رأي أكثر الحول. أكثر الحول. أكثر الحول. إذا كانت ترعى أكثر الحول يجب فيها الزكاة. نعم. فإن كان الأكثر علفاً فليس فيها شيء. إلا إذا كانت للتجارة والبيع والشراء فيها زكاة التجارة. أيوة. زكاة العروض. جزاكم الله خيرا. الغنم مثلها سمحة الشيخ. مثلها السوق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.